أسأل وأقول: ما هو حكم كشف الوجه؟ أهو حلال أم حرام؟ وهل الحجاب هو الجلباب الواسع فقط؟ وهل له لون معين؟ فنحن في بلدنا نلبس ما يسمى بالثوب الفضفاض فوق الفستان، وله ألوان متعددة. هل يمكن أن يحل محل الحجاب أم لا يجوز؟ أرجو منكم التوجيه. حجاب الوجه أمر لازم، لأن الوجه هو محل زينة المرأة أو ضدها، هو محل الفتنة، فالواجب ستره. وكان النساء في صدر الإسلام يكشفن وجوههن، ثم نسخ ذلك في لما نزل قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فأمر سبحانه أن يكون السؤال والكلام مع النساء من وراء حجاب، بأن تكون مستترة من وراء جدار، من وراء باب، من وراء جلباب قد وضعته على وجهها، حتى لا تفتن ولا تفتن. والجلباب لا حرج أن يكون أسودا أو أسودا أو أحمرا أو أخضرا أو أبيض، المقصود ستر الوجه بأي شيء من أنواع المتاع، ولا يشترط أن يكون أسودا أو أخضرا أو أحمرا أو أبيض أو غير ذلك. وبين سبحانه أنه أطهر لقلوب الجميع، أن هذا الجلباب وهذا التستر أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفتنة. بارك الله فيكم.